بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من بين المسائل غاية الأهمية في الشريعة الإسلامية مسألة علاقة الشريعة المقدسة بالعقل. هذه المسألة مسألة تأسيسية، لأن الدين أساسا فيما نعتقد إنما قام على أساس من العقل. أساس الدين حينما يريد الإنسان أن يكون متدينا، ما الذي يسوقه إلى أن يأخذ بدين من الأديان؟ قطعا يبدأ بالتفكير. طبق أحكام عقلية مودعة في نفس هذا الإنسان. العقل يدعو الإنسان إلى تجنب الضرر الخطير، وإذا دار الأمر بين مسلكين، مسلك أمان 100% ومسلك فيه نسبة من الضرر الخطير المحتمل ولكن خطير، الفرق بين الضرر العادي وبين الخطر. التاجر قد يرتكب الضرر العادي حينما يعمل موازنة مع الأرباح التي يستفيدها، لكن الخطر العاقل يتجنب ركوب الخطر المحتمل، وخاصة إذا كان الخطر خطرا كخطر الآخرة. خطر الآخرة الذي لا يقاس بخطر الدنيا. للتأكيد، مهما كان عذاب الدنيا وآلام الدنيا لا تقاس بعذاب الآخرة. فالعاقل حينما يدور أمره بين أن يسلك سبيل أمن 100% أمن مطلق، وسبيل فيه احتمال الخطر وبمستوى خطر الآخرة، حتما يأخذ بالسبيل الذي هو سبيل الأمان، يختار يقدم على ذاك السبيل. هذا المعنى أول ما ينطلق إليه الإنسان السوي، الإنسان المستقيم، أول ما ينطلق منه إلى التعرف على الدين وإلى اعتناق الدين. قطعا الدين فيه ضمانة 100%، فيه تأمين من ذلك الخطر. كيف الإنسان يأمن على نفسه في مراكز تأمين معينة على حياته؟ هذا نوع من التأمين على الحياة الأخروية التي هي الأهم، لأن الإنسان ما خلق للدنيا إلا ليمر بها، ويعنى هذا الإنسان بالتزامات معينة، تكاليف معينة. الله عز وجل يمتحن هذا الإنسان ويختبر، وهو العليم، ولكن ليرتب الجزاء على العمل يختبر من الصالح من الطالح. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان بعد هذه الحياة ينتقل إلى تلك الحياة. تلك الحياة هي الغاية الرئيسية، كما في الكلمة المأثورة الشريفة: خلقتم للبقاء في الآخرة لا للفناء. يعني ما خلقتم لتعيشوا أياما ثم تفنون وتنقطع المسيرة. هذا خلاف حكمة الله عز وجل. الإنسان الذي الله عز وجل وظف للكائنات بأسرها وحمله الأمانة الكبرى التي عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها، ما معقول هذا الإنسان ما وراء حياته الدنيا حياة أخرى. فإذا ذيك الحياة هي الأهم، نعيمها الأعظم، جحيمها الأعظم، ثم هي دار الخلود. العقل يجزم يحكم حكم قطعي أنه يجب أن تأمن حياتك الأخروية كما تأمن دنياك بمراكز تأمين عادية، يجب عليك من باب أولى أن تؤمن حياتك الأخروية. الضمان الوحيد، هذه النقطة الثانية، الضمان الوحيد لتأمين الحياة الأخرى للإنسان هو الأخذ بالدين. فحينئذ هذا الدليل العقلي يحتج الله تعالى به على العبد يوم القيامة بأنه أنا نصبت لك الحجة على أن تهتدي إلى الدين وتأخذ بالدين. والحجة هي عبارة عن العقل الذي هو رسولي الباطني، العقل رسول الله الباطني، ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو العقل الظاهري، نعم، يعني المجسد، وإلا هو باطني وظاهري، زين. فهنالك لله حجتان، حجة داخلية هي العقل وهي رسول الله بالتأكيد، ولكنه كيف رسول تكويني، رسالة تكوينية جبلت فطرة الإنسان عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا رسول تكويني. وهناك رسول بشري تشريعي، وهو النبي صلى الله عليه وآله بما يحمل من شريعة تضمن للإنسانية أمنها وسعادتها سواء في الدنيا أو في الأخرى. فينطلق الإنسان من هذه القاعدة العقلية، قاعدة وجوب دفع الخطر المحتمل، وذلك بالتمسك بالدين، فيبدأ يبحث عن الخصوصيات. أصول الاعتقاد أيضا، يعني حينما يريد يصير متدين، الدين حتما فيه مستويان، فيه منهجان. المنهج الأول المنهاج العقائدي، يعني الأفكار المعتقدات التي يبنى عليها النظام الديني. والشيء الثاني هو عبارة عن المنهج العملي، التعاليم التي أسير عليها. بالنسبة إلى المعتقدات، هذه أيضا تنطلق من العقل، ولهذا لا يجوز التقليد في أصول الدين. على فكرة هذه الكلمة ربما تطرح مجملة على الناس فيحارون في تفسيرها، لأن بعض الأشياء قطعا ما يدركها العقل. في أشياء مثلا الاعتقاد بعدد أبواب جهنم أو عدد أبواب الجنة أو تفاصيل علم النبي صلى الله عليه وآله، بعض المقامات العقائدية مثلا، هذه مسائل ما يدركها العقل العادي مثل ما يدرك التوحيد. الإنسان بالبداهة يدرك التوحيد، ولكن ليس بالبداهة يدرك بعض المسائل العقائدية، هذه تحتاج إلى أدلة نقلية. المقصود بعدم جواز التقليد في الاعتقاديات يعني الأساسيات، يعني أصل التوحيد وما يرتبط به. أما الأشياء التي تتوقف على الدليل النقلي فلا بد من الرجوع إلى الأدلة النقلية. نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خصوصيات الآخرة، أو عن خصوصياته هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسائل نأخذها عن طريق النقل. العقل يأمن لنا أصول الاعتقاد، يعني أنا أعرف بفطرتي أنه لكل معلول ممكن علة. هذا الوجود معلول، ومعلول ممكن، يعني ممكن يصير وممكن ما يصير، زين. فمن الذي نقله من العدم إلى الوجود. ما ممكن الصدفة ليست فاعلا، إنما هي ظرف وليست فاعل، هي حالة وليست فاعلا. التقيت فلان صدفة، الصدفة هي خلقت اللقاء وهي حالة، هي حالة حتما في شيء الذي وفر اللقاء، حتما لا بد من صانع صنع الوجود وهو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل اهتدي الى معرفته عن طريق العقل، هذا بعد ما قلدت به العالم. كذلك مسألة النبوة ايضا العقل يقول ان الله عز وجل الذي هو الغني المطلق والذي هو الكمال المطلق، قطعا ما ممكن ان يخلق هذا الوجود بدون حكمة، لان العمل العبثي نقص، والله مطلق الكمال، والكمال والنقص لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، ما ممكن. الله عز وجل حتما لما خلق هذا الوجود وأقام كل شيء على العدل والحكمة، فلا بد وأنه يبعث رسولا وينزل رسالة، زين. ثم نفس العقل يقول وحتما الله الذي خلق الكائنات، ويا ابن آدم خلقتك لأجلي، خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلك، ما في الحديث القدسي المأثور، حتما من وراء هذا أعد يوما آخر أو آخر، هذا اليوم يكون هو دار الجزاء وهو الدار الحيوان كما عبر عنه القرآن الكريم، يعني محض الحياة، هي الحياة بضرس قاطع، تلك الحياة، حياة التي لا موت معها، ذيك هي الحياة. أما هذه الدنيا وإن سميت حياة، ولكن الحياة التي الإنسان يقضيها بخمسين سنة بستين سنة في معدل الأعمار إذا ما اخترمه المنون قبل ذلك، وإذا طول أكثر يرد إلى أرذل العمر، هي هذه الحياة لا تكاد تكون شيئا مذكورا أمام المسيرة الطويلة التي خلق الله بها الإنسان، بدءا من عالم الذر مرورا بعالم الأصلاب، فعالم الأرحام، فعالم الدنيا، فعالم البرزخ، عالم القيامة، الجزاء، هذه المراحل التي يمر بها الإنسان مراحل حتما هي مراحل طويلة الأمد جدا. طيب إذا تقيس الخمسين سنة الذي يعيشها الإنسان إلى هالمسيرة الطويلة، كم تقع في هذه المسيرة الطويلة؟ حتما نسبة حقيرة جدا بالنسبة لهذه المسيرة الطويلة، وهي ما تبقى خمسين، يعني بتعبير رجال الفن العمر المفيد، العمر المفيد ما يبقى خمسين، زين إذا صار عشرين سنة تعمر ستين، لكن احذف فترة الطفولة والصبا، زين، احذف فترة السفر أسفار الإنسان، احذف فترة النوم، كم يأخذ النوم منه؟ وقسم من الناس نومه ينام وما يشبع، عند الليل والنهار شبات، زين، ده فقط الليل، احذف النوم، احذف أيام المرض، احذف احذف ايش يبقى بالعمر، هو اسمه ستين بس العمر المفيد قرابة عشرين سنة، وهالعشرين اذا استفاد منها استفادة مفيدة، وإلا في كثير من الأحيان يبذرها يمينا وشمالا، تجده يجلس بالليل على الفارغ، على الفارغ يسهر ساعات مطولة مفصلة بدون يعني مردود إيجابي، مرة تكون سهرات مفيدة لا بأس به، بس مرة لا بتكون سهرات غير مفيدة عقيمة يتلف عمره، أعود في الحياة بهذه الضآلة وبهذه الضحالة وبهذه الحقارة لا تكاد تبين في طول مسيرة الإنسان. فلهذا الحق يعبر عن الآخرة بأنها الدار الحيوان، هي محض الحياة، فتلك الدار هي الغاية في الواقع. فالإنسان بعقله ينطلق أولا إلى أصل الأخذ بالدين، واحد، اثنين يدخل بالتفاصيل أيضا ينطلق من العقل لمعرفة الله توحيده، لمعرفة النبوة، لمعرفة المعاد، حتى العدل نفس الشيء، ما يحتاج تقلد في أن الله عز وجل عادل، لأنه عقلك أنت لما تشغله وتعمل محاسبة عقلائية أن الله عز وجل هل يجوز عليه الظلم، ترجع بعقلك إلى أسباب الظلم، أن الظالم حين يظلم لأسباب، إذا انتفت الأسباب ينتفي الظلم، أليس كذلك؟ من قبيل أنت عندك نهر مصادر المائية من 4 روافد، إذا انتفت الروافد 4 وبحسب الفرض مصادر الوحيدة الروافد، وهذا الروافد انشدت، بعد يحصل بماء ما يحصل بماء، فالظلم إلى روافد مصادر أسباب، إما أن يظلم الظالم عن جهل، وحاش الله عز وجل أن ينسب إليه الجهل، وإما أن يظلم عن ضعف، يعني يوجد من يقهر على أن يظلم، والله هو القهار فوق عباده، وإما أن يظلم عن حاجة، وحاشا لله تبارك وتعالى أن ماذا يكون محتاجا، هو الغني الحميد، وهكذا بالتدريج تستعرض أسباب الظلم تنتفي، فإذا انتفت وبيتعين بأن الله تبارك وتعالى ماذا عادل. هذه أبحاث أنا ما أريد يعني الحقيقة أختزلها بخمس دقائق، لكن أعطيك رؤوس أقلام أنه الدين الإسلامي دين قائم على أساس من العقل، هذا كله مقدمة أريد أوصل منها إلى نتيجة تتبين لك إن شاء الله فيما بعد، وهكذا وهكذا. نعم في شيء أنه أحيانا الأدلة النقلية، القرآن الكريم، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله مثلا، نستكشف منها الدليل على هذه المعتقدات، ثم من الدليل نستخرج المعتقد. يعني قد واحد يرجع إلى كتب العقائد يقرأ كتاب عقائدي حتى يتعلم عقائده، والحال أن المفروض هو بعقله يأخذ العقائد، ليش يقرأ الكتاب؟ الكتاب والأحاديث النصوص الدينية هذه وظيفتها أنها تنبهك على بعض القوانين وعلى بعض الدلائل الذي أنت بمحض عقلك واختيارك تستنبط منها العقيدة الصحيحة، فبالنتيجة اللي يستنبط أنت. بينما الأحكام الفرعية، أحكام مثلا الشكوك في الصلاة، هذه حتى لو تقرأ أنت الأدلة الفقهية ما تقدر تستنبط، لأن تحتاج إلى تخصص، العقل وحده ما يكفي، لازم تدرس أصول فقه وتدرس فقه، تدرس نعم علوم العربية وتدرس منطق وإلى آخره، زين؟ أما هذه المسائل العقائدية حتى لو تقرأ كتاب عقائدي، الكتاب العقائدي فقط يفطنك إلى الدليل، تقرأ الدليل أنت و تستفيد منا العقيدة الحقة. فإذا ثانيا، العقائد الإسلامية قائمة على أساس من العقل. ثالثا، الدين الإسلامي لا يمكن، لما أقول الدين الإسلامي ما أخص بالذكر فقط الشريعة المنزلة على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أريد بها الدين الرباني المنزل من الله، الدين الأصيل لا الدين المحرف. كل دين الله عز وجل الحقيقة يوحيه إلى رسله وينزله إلى عباده، ما ممكن يصطدم مع أحكام العقل الضرورية، في أحكام ضرورية للعقل ما يصطدم معها الدين. يعني مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، ما ممكن فلان هو موجود هو غير موجود في نفس المكان في نفس الزمان إلى آخره، ما ممكن، هذا تناقض، تناقض مستحيل. فما ممكن الدين للموضوع الواحد في آن واحد في ظروف موحدة يعطيه حكمين ماذا متناقضين، ما ممكن. يعني هذه المرأة هي بالنتيجة المختلف عليها، فقيه يقول حلال عليك، فقيه يقول حرام عليك، هي في علم الله بالنتيجة إما في الواقع إما حرام وإما حلال، ما يصير هي هي في نفس الزمان في نفس المكان بنفس الخصوصيات هي حلال هي حرام، أو الشيء الواحد هو طاهر ونجس، هذا يشكل تناقض. هنا نقول العقل دليل، بمعنى أنه العقل الضروري ما ممكن الشارع يصطدم معه. ليش؟ لأن العقل الضروري، العقل الضروري هو أيضا شريعة، لكن سميناها رسول تكويني. شايف الله مثل ما يكذب في رسول الظاهري، ها لما يبعث لنا نبي ما يكذب في بعث النبي، صحيح ما يكذب أيضا في الرسول الباطني، ما ممكن يعطيني عقل متناقض. ولهذا إذا أريد الاستهزاء بواحد مضطرب الشخصية يعبرون عنه أبو عقلين، يعني هذا متناقض أبو عقلين. هل السخرية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الله كذلك أعطى الإنسان عقلا واحدا وإلا تتمزق شخصيته، فهذه قضايا ما ممكن الخروج عليها. ولهذا التحقيق العلمي يقتضي أنه لما يختلف الفقهاء فيما بينهم في مسألة حتما حكم الله واحد من هذه الأقوال، واحد فقط، فيجب أن نبحث عن حكم الله الواقعي أو الحكم الأقرب إلى الصواب فنأخذ به. أما أخلط الأوراق وأدعي أنه هذه كلها أحكام الله، كلها أحكام الله، لا صح. قضايا الاجتهادية اعتبار أن المجتهد يخطئ ويصيب، هذه الأقوال الاجتهادية في الواقع طرق هي إلى معرفة الحكم الشرعي، طرق، ولكن هذه الطرق ليس بالضرورة أنه كلها تؤدي، قد بعضها يؤدي وقد بعضها لا يؤدي. ما دل من الأدلة على التمسك بحجة آل محمد صلوات الله عليه لأنهم فيما ترسمه لنا الأدلة الشرعية النصوص الدينية، لأنهم السبيل القطعي في الإيصال إلى الواقع، كما في الحديث الشهير الذي يرويه الخاص والعام عن عمار رضوان الله عليه، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لو سلك الناس واديا وسلك علي آخر فاسلك ما سلك علي، ودع الناس وما سلكوا جن. وهذه عبارة جميلة، يعني الحقيقة فيها نوع من المرونة، يعني أنت لا تصير سلبي مع الآخرين، لا، أنت لك قناعتك صح، لكن احترم قناعات الآخرين، دع الناس وما سلكوا خليه على رسله، لكن أنت عليك أن تأخذ بما قامت لديك الحجة عليه، هذا الذي قامت الحجة بينك وبين الله، أنا هذا هو الحق، هذا خذ به، إذا خالفت أنت مسؤول أمام الله عز وجل. الحجة أي شيء تقوم الحجة عليه، فالواقع هذا يلزمك بأن تأخذ به. ترى حتى في المسائل الاجتهادية، يعني الفقيه هو ليس بمعصوم، قد استنبط حكما خاطئا، لكن هو استنبط بحسب الأدوات العلمية الشرعية المأذون بها، الله عز وجل يكتب له أجره، بذل جهده، لكن ليس بالضرورة أنه هذا يطابق الحكم الواقع عند الله عز وجل، لكن مع ذلك بذل جهده وهو أهل لذلك ومأجور أعود. فالدين بالنسبة إلى الأحكام العقلية الضرورية لا يصطدم معها، لكن ما نستطيع القول أنه كل شيء يحكم به العقل يحكم به الشرع، هذه الكلية على إطلاقها ما نقدر نلتزم بها. بعض الأشياء تمام، الأحكام الضرورية سميناها القطعية المتسالمة عليها، لكنه في أشياء لا، الإنسان قد ما يستطيع يدرك بها الحكم الشرعي، لأنه الأحكام الشرعية مبنية على مصالح وعلى مفاسد، قد العقل يدرك بعض الأشياء قد ما يدرك بعض الأشياء. طيب ما الذي يدريك أنه هذا اللي أدرك العقل هو تمام العلة وهو تمام الملاك وهو تمام المصلحة؟ ثم ايش مدريك أنه ما توجد مفسدة؟ لأن الإنسان محدود قاصر في عقله، قاصر مثل ما في جوارحه قاصر، يعني عينه ترى لأمد محدود وأذن تسمع لأمد محدود، وكل وجوده هو محدود، عقله نفس الشيء محدود. فليس بالضرورة أنه أنت تعرف كل المصالح والمفاسد. هذه نقطة. النقطة الأخرى الأخطر أنه كثير من الناس لما تعرض عليه رواية أو آية أو حكم شرعي مسلم، ها مسلم، يشغل عقله لكن لا عقله الحجة، يشغل ذوقه مزاجه ويسميه عقل، يقول لك هذا ما يقبل العقل أو ما يدخل بالعقل. ما يدخل بالعقل إذا مقصودك يعني باستحالة عقلية مثلا بتناقض وكذا تمام، لكن إذا لا مجرد شيء ما يدرك العقل، يعني ما يعرف العلة به، هذا لا يعني أن نرفضه. وإلا أكثر أحكام الدين تعبدية، تعبدية إيش؟ غير معللة، ما نعرف علته. يعني أنت حينما تقف محرم وتقف، أولا تبحث عن كمية من الحصى بمواصفات معينة من المزدلفة، وتأتي إلى منى وتقف عند الجمرات وترمي جن بأحكامها بشروطها، تستطيع أن تستخرج لي علة التسبيع بالحصى؟ ما ما ما تستطيع. ليش سبعة؟ ليش ما صارت ستة؟ ليش ما صير ثمانية؟ جن حتى إذا جاوب أنه مثلا أفرض إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ماذا رمى بسبع؟ أفرض السؤال ينقل إلى إبراهيم، إبراهيم ليش رمى بسبع مثلا؟ ونفس السؤال يبقى. الصوم ليش يكون في هذه المدة بالخصوص وفي هذه الفترة بالخصوص؟ من طلوع الفجر الصادق ماذا إلى الليل، ليش بهذا الوقت؟ ليش تتوضأ بهالطريقة؟ هذه قضايا ما ممكن للعقل أن يعرف أسرارها، الله عز وجل هو العليم بها. قسم من الناس يشغل ذوقه مزاجه ويسميه عقل، هذه مسألة خطرة جدا. لكن في أشياء، أنا معك، في أشياء واضح عليها أنها أساطير خرافات، يعني ما ممكن لعاقل أن يقبلها بحال من الأحوال، لأنه لا دليل عليها، لأنه غير مبررة، لأنه يعني أفرض على سبيل المثال حينما يأتي إنسان ويدعي أنه الإمام سلام الله عليه ليلة الهرير مثلا من شدة التعب لكثرة ضربات العدو تعب الإمام سلام الله عليه فغلبه النوم قليلا، لكن يقول هو نايم وسيفه ظل يشتغل يضرب بالرقاب. طيب يسألوه شلون مولانا يصير هالشكل؟ يقول ليش يعني ما يصير طيارة بلا طيار؟ ما يصير يعني طيارة بلا طيار؟ يعني هذا ممكن قبول مثل هذه الكلمات؟ يعني هذا المعنى ما أعتقد أنه الحقيقة أمدح به الإمام سلام الله عليه. هذا أشبه بواحد خطب في جماعة من الطيارين وقال لهم عليكم أنتم طيارو اليوم أن تقتدوا بطياري صدر الإسلام. قام لواحد قال له بصدر الإسلام ما كان طيارين، قال له اسكت بس جعفر الطيار ايش كان شغله شغل. فإذا في أشياء أنا معك ما ممكن للعقل أن يقبلها، بمعنى أنها غير مبررة غير موجهة. حتى المعجزة، ترى المعجزة إلها دور، المعجزة إلها دور. دور المعجزة مثلا أن المعجزة تثبت صدق دعوى الحجة، نبوة أو إمامة أكيد. أحيانا المعجزة تكون بشكل كرامة إذا ما توقف عليها إثبات الحجة النبوة والإمامة، نسميها كرامة. الله عز وجل يريد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وآله فيظهر لنوع من خرق العادات أو الإخبار ببعض المغيبات بإذن الله تبارك وتعالى مقبول ومعقول. ثم خلنا نصير واقعيين أكثر. في أشياء نسميها أولويات. يعني أنا لما أريد أدعو الناس إلى رسالة، أدعو الناس إلى مدرسة، أدعو الناس إلى منهج معين، توجد أولويات. أول شيء أنا أفهم الناس أبجدية الدين، الأبجدية الألف باء، خليفهم ألف باء الدين. هذا بعد ما فهم ألف باء الدين أجي أنا أقحم إقحام بهالعشرات من هالروايات الذي عقله يطير منها وقد ينفر، قد ينفر من هذه المسائل. بس على من تقرأ زبورك يا داود؟ لأنه يوجد ناس عايشين على يعني بعض الأساطير وعلى بعض الخرافات، يعني بضاعتهم لا تروج إلا من هذا الطريق. وأطمئن أنه أي محاولات من هذا القبيل قد مثلا الشخص بحسن نية يمارسها، يعني بناء أنه يخدم أهل البيت سلام الله عليهم، لكن أطمئن أي شيء ما يكون غير موجه ما راح يخدم أهل البيت، وفي بعض الأحيان يسيء لأهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا الأئمة سلام الله عليهم نهوا، أنا معك بعض الأشياء صحيحة لكن ما كل ما يعلم يقال، هذه مرحلة أخرى من البحث، أنا معك بعض الأشياء ليست خرافات ولكن ما كل ما يعرف يقال، والناس على مستويات. ألم يقل الحديث الشريف أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم؟ إيش دعوة مستعجل؟ أصلا بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، ما أريد أذكر أسماءهم احتراما لهم، هؤلاء الحقيقة كان برودة بينهم وبين الإمام الصادق سلام الله عليه والباقر عليه السلام، وسر البرودة رغم محبتهم وولائهم أنهم كانوا يذيعون بعض القضايا التي لا تطرح إلا للخاصة، ما تطرح للعموم. وعندنا باب في كتب الحديث، باب حرمة الإذاعة، من أذاع بسرنا، يعني في أشياء ما تقال لكل أحد إنسان ما يتحملها، شايف؟ على العموم أرجع، فالعقل له مسرح لكن ليس له كل المسرح أن تشغله، أنه أنت تستبعد ما تريد بمزاجك وتقبل ما تريد بمزاجك، لا، في مسائل هذه تعبدية، مسائل شرعية إذا ثبتت بطريق شرعي علينا الأخذ بها، لكن في أشياء واضح عليها الانتحال والافتعال والدش والكذب والتحريف، هذه أيضا تطرح أرضا. وفي أشياء مثل ما بينت هذه يدركها العقل، حينئذ عقل الإنسان الواقع يكون كاشفا عن حكم الله تبارك وتعالى، لأن الحاكم الحاكم هو العقل، هو الشرع والله عز وجل. أما العقل حتى لو أدرك بعض الأشياء يكشف فقط، يدرك فقط، الذي يحكم هو الله تبارك وتعالى. من هنا القرآن الكريم وفي آيات كثيرة استعرض بها دور العقل ومهمة العقل، منها هذه الآية الكريمة يقرر بها أن الدين قائم على أساس من العقل. قد بينا لكم الآيات إن كنتم، أو قد بينا لكم، نعم، في آيتين، في آية قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، وآية البحث قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعني إذا كان لكم عقول تستفيدون منها، قلوب تعقلون بها، اتأملوا في بينات الله وفي آيات الله، تجدوا أن أحكام الله عز وجل لا تتناقض مع العقل، لا تصطدم مع العقل. نعم بعض الأشياء العقل ما يدركها، لكن ما تصطدم، فرق بين أن تصطدم معها وبين إيش ما يدركها، يكون عنده موقف سكوت، لأن العقل محدود كما أشرت. ووظيفة الوحي أنه يكمل دور العقل ويسدد العقل، يرشد العقل، العقل يدرك أشياء ويقف، يأتي وحي السماء يكمل الشوط. هذا النقص يكمله ويسدد الأشياء الأخرى. زين، استنادا إلى هذا، دين مثل الإسلام الذي جاء قائما على العقل وداعيا إلى ترسيخ دور العقل، يتهم بأنه يتناقض مع العقل من قبل بابا الفاتيكان. أنا أستغرب هذه التهمة، وإن نقلها هو عن الملك البيزنطي، ولكن هو لما نقلها أرسلها إرسال مسلمات، يعني استشهد بها، والذي يستشهد بشيء ولم يرده يعني أنه مسلم به. وحتى لما ناقشوا بالموضوع ما اعترض على كلمة الملك البيزنطي، وإنما نسبها لغيره. صحيح غيرك أفرض قالها، لكن أنت استشهدت بها ولم تعترض عليها، وإلى الآن لم تعترض عليها ولم تتراجع عنها. إطلاق الحكم بهذا الشكل يعني في مشكلتين. أولا، إطلاق الحكم بشكل كلي، إعطاء كلية مطلقة، هالشكل يصدر كلية مطلقة. أنا أشرت بالأمس في مناقشة البند الأول والثاني من كلام البابا، واليوم علينا تتمة البحث، من هنا جعلت القسط الأول من البحث من تفسير الآية أشبه بالمقدمة لهذه النقطة. أولا، إصدار كلية مطلقة هالشكل، أنه الدين الإسلامي يتناقض مع العقل، لا يلتقي مع العقل، هذا كلام ما الحقيقة يصدر من إنسان موجون، لأنه أنت ليس لك أن تصادر نظاما بأكمله بهذه الطريقة. يعني مرة واحد، خلنا أضربك مثال، أفرض مثلا يقيم الفكر الليبرالي أو الفكر الاشتراكي، أو يقيم الفكر الشيوعي، فيقول أن الفكر الشيوعي فيه إلحاد وفيه نعم خطأ في المكان الفلاني وفيه خطأ في المكان الفلاني، لكن هل يمكن الحكم على كل تعاليمه كلها نعم ما فيها ولا شيء يلتقي مع الدين؟ لا، ممكن تجد معلومة واحدة تلتقي مع الدين، لأن هذا نظام كامل، فممكن فقرة من الفقرات تلتقي بها مع الدين. حتى الأديان، أفرض مثلا الآن ما تقدر أنت تقول كل ما في المسيحية فهو ماذا؟ فهو متناقض مع الإسلام تماما. لا، قد في أشياء مشتركات، يعني المسيحي يقول بها والمسلم يقول بها، العدل حسن والظلم قبيح. يجرأ واحد الآن من أصحاب الفكر الدين الأرضي أو الفكر الدين السماوي، يجرأ واحد يعكس المسألة يقول بأنه العدل ماذا؟ قبيح والظلم حسن. ما يجرأ في ما فيك تتصدر كلية مطلقة وتصادر نظام بأكمل. أولا، هذا خلاف الموازين العلمية. اثنين، المستند في هذه القنبلة شو يسميها الصوتية، المستند ما هو؟ المبرر، المنطلق ما هو؟ الدين الإسلامي هذا عقيدة تقوم على العقل، زين، أصل الاهتداء للدين يقوم على العقل، ما يتناقض مع العقل الضروري، زين، الأحكام العامة قائمة على المصالح، يعني الواجبات مثلا قائمة على المصالح، المحرمات قائمة على دفع المفاسد إلى آخره. الدين ما في شيء يتناقض مع العقل، بالعكس كل شيء فيه قائم على أساس من العقل. ثم كما يقول المثل العربي المشهور، يقول ترى الشوكة في عين غيرك ولا ترى الجذع في عينك، يعني رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيوب الآخرين. أنت أفطن إلى ثالوثك مهما عبرت عنها. صحيح قد يقول أننا أيضا نوحد الله عز وجل، نوحد الثلاثة. كيف توحد الثلاثة؟ هو هذا الذي خلق فصام بين الكنيسة وبين الجامعة في أوروبا، اللي خلق فصام وولد هزة، مزق الشخصية الحضارية عندهم فترة من الفترات، الصراع بين الكنيسة وبين ماذا؟ الجامعة، الأوساط العلمية الأكاديمية، لأنه بالأكاديمية يقرأ واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ ثلاثة. لكن يدخل الكنيسة، الكنيسة تقول الأب زائدا الابن زائدا روح القدس واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، صار عنده تمزق بالشخصية. الأكاديمية تقول شيء والكنيسة تقول شيء، انخلقت المشكلة بين الكنيسة وبين الأكاديميات. زين، وصارت مشكلة غاليله وغير غاليله، ليست قضية كروية الأرض، لا، في مشاكل أخرى عويصة. الدين الإسلامي ما به هذا أبدا. الدين الإسلامي يقول قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة الشريفة، آيات التوحيد. الدين الإسلامي ما به هذا الخبط نهائيا. بعدين كيف أنت تتعقل أنه ثلاثة يساوي واحد؟ شي جاوبك؟ يقول لك شيخنا هذه فوق العقل، هذه قضايا العقل لا مسرح. لا لا لا لا لا، هذه قضايا ضروريات، مثل استحالة التناقض، هذه قضايا ضروريات. الأشياء اللي العقل ما له مسرح بيها، مثلا أنه ليش أتوظف هالشكل، ما أدري صحيح، بس ما يصطدم مع حكم ضروري. شايف؟ قد إلى مصلحة بس أنا ما أعرفها. أما شيء العقل إلى حكم ضروري به قطعي مسلم، ويجي الدين يحكم بعكسه، ما يصير ثلاثة تساوي واحد، ما ممكن. على العموم فالمفروض أنه يحاسب نفسه قبل أن يعيب الإسلام. أنا أرغب أن تكون هذه المناقشة مناقشة علمية، لأن صوتي ينسمع بالإنترنت، وهذه المحاضرة ربما يعني يسمعها الكثيرون، ولهذا رغبت أن تكون محاسبة علمية في هذه المسألة. وإلا ديننا أمرنا بالتودد، أمرنا بالانفتاح على الغير، أمرنا باحترام الغير، أمرنا بالمجادلة معهم بالتي هي أحسن، التي أحسن هذه أن تجادل بعلم واحد وبأدب اثنين، بكل أدب واحترام. أقول أقدس موقع ديني في الكنيسة يمارس هذا اللون من إرسال الكلمات جزافا، هذا الواقع مستغرب غاية الاستغراب. طيب، إذن الآية الكريمة تقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. العقل نعمة من الله تعالى بها على الإنسان حتى يرتب الأثر على هذه النعمة، يوظفها في المجالات التي يحتاج فيها إلى نور العقل. وأي مجال ما يحتاج إلى نور العقل؟ دينا ودنيا تحتاج إلى نور العقل، وبدون نور العقل يتخبط هذا الإنسان. من هنا إنسان إذا غيب عقله يبدأ يتصرف بطريقة مضطربة، تختل عند المقاييس الموازين. شمر ابن الجوشن يسأل واحد كيف أقدمت على قتل الحسين؟ قال أقدم الطاعة للأمير ابن زياد، لأننا أمرنا بطاعة أمرائنا، وإن لم نطعهم يعني الكلمة خشنة، لكن من باب يعني ناقل الكفر ليس بكافر. يعني هو يصور أن الذي ما يطيع ابن زياد يقول هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. عجيب، انقلاب مقاييس، انقلاب مقاييس. يعني بالعكس، هو المفروض الذي يسحق القيم ويطيع ابن زياد ويقتل سيد شباب أهل الجنة، المفروض هو يكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعكس القضية. ولهذا لما خطب الحسين عليه السلام الخطبة الأولى يوم عاشوراء وذكرهم بها، يقوم هو هذا شمر نفسه يقول هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول، الحسين عليه السلام يعني تحدى الإمام. قال له حبيب أنا أشهد أنك صادق فيما تقول، يعني مثل ما تقول أنت نعم تعبد الله على حرف، ولكن أزيدك علم، أشهد أنك تعبد الله على 70 حرفا، مثل ما تقول أنت على حرف ضعف، بس على 70 ضعفا. قد طبع الله على قلبك، وهكذا وهكذا. حسين بن نمير مدير الشرطة يسمع الحسين سلام الله عليه يطلب مهلة لأداء الصلاة يوم عاشوراء صلاة الظهر، وإذا به يقول إن صلاتك لا تقبل. أيضا يقوم له حبيب يقول له: ألا تقبل الصلاة من آل الرسول وتقبل منك ومن أمثالك يا خمار؟ وفي رواية: بحث النقطة. فش الصير يا حمار؟ جن هو مأخوذ من الآية، مأخوذ من الآية: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالإنسان يخرج من إنسانيته ينسلخ. هؤلاء انسلخوا إلى درجة تصرفهم، خاصة بعد مقتل الحسين عليه السلام، تصرفهم مع عائلة رسول الله مع مخدرات الرسالة عقائل النبوة بتلك الطريقة الإجرامية الفظيعة، ساقوهن. الرواية تقول: كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم، بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. وتأتي زينب عليه السلام لتقف، يؤتى بها لتقف في مجلس يزيد وتندد بهذه الإجراءات الظالمة وتقول له: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، إلى أن تصل إلى قولها عليها السلام، تقول له: يا يزيد، لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة بحزب الشيطان الطلقاء. أنا ويني وين الدواوين، شسويها لي عني بعيدين بعيدين، بقيت محيرة واصفج باليدين، لا عباس إبرالي ولا حسين يضربوني من أبشي وتدمع العين، أو تبقى حسرتي بصدر تكسر. قالت له علي السلام: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت أحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا يقول بعضهم: سمعت هند زوجة يزيد خطبة زينب عليه السلام، فأرسلت جاريتها، وكانت في موضع آخر من المجلس، فأرسلت جاريتها قالت: سلي من المتكلمة؟ رجعت الجارية تقول: سيدتي، يقولون إن المتكلمة زينب ابنة علي عليهما السلام. ولكن ما كادت تصدق هند، وكانت لها علاقة طيبة مع السيدة زينب عليها السلام في المدينة قبل اقترانها بيزيد، ولكن ما كانت تستوعب أن الدهر يوقف زينب ابنة علي في مجلس يزيد بن معاوية. قالت لها: ويحك، إن زينب في النساء كثير، ارجع اسألي بنت من هي. ذهبت رجعت تقول: سيدتي، يقولون أنها بنت علي بن أبي طالب. فعندها صاحت: أيوا سيدتاه، وزينب، وما الذي يأتي بزينب إلى مجلس يزيد؟